الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة كريمة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، هذه ليلة الحكمة، والتي سبقت ليلة الكتاب، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، كان وولده إسماعيل يبنيان البيت ويتقاولان بما يلي: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وابنه صلى الله عليهما وسلم، وبعث في ذرية إسماعيل نبيه الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وها نحن أهلنا الله لذلك، فليل نقرأ آية وندرسها، وليل نقرأ حديثا ونتعلمه، وأنفسنا تزكو، ومعارفنا ترتفع وتعلو، وهدايتنا تتم بإذن ربنا، ولا يمنعنا من الجنة إلا الموت. أبشروا، ما تفرحون؟ إذن لولا توفيقه ما اجتمعنا ولا قرأنا ولا درسنا، فالمنة له والفضل له، فلله الحمد والمنة. بالأمس كانت الآية الكريمة هي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، إذن فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وتم هذا كما أراد الله. ود كثير من أهل الكتاب، ودوا ماذا؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما سبب هذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وعرفوه. إذن فاعفوا واصفحوا أيها المؤمنون حتى يأتي الله بأمره، وهو أن يسلط عليهم رسوله والمؤمنين، إن الله على كل شيء قدير. إذن والذي أفادنا الله إياه من هذه الآية أننا عرفنا معرفة يقينية أنه يوجد من اليهود والنصارى من يود كفرنا بالله الذي لا إله غيره. وإن أردتم بعض البراهين أو الأدلة فاعلموا أن هذا الدش أو الطش أو الرش هذا معلوم بالضرورة أنه ما حل في بيت إلا خربها ودمرها، لأنه يعرض صور الخلاعة والإجرام، لا صور النبيين والصالحين والربانيين والزهاد الأتقياء النظر إليهم يفيد، يعرض شعور الخلق في بيوت الإيمان. أستغفر الله، أحسب أن الإيمان يرحل، ما يبقى مع هذه المناظر، لأن الرسول قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أين الإيمان؟ خارج. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فإذا سمعنا أصوات العهارة والدعاء واللصوص والمجرمين من اليهود والنصارى في بيوتنا، ماذا بقي على الدنيا؟ السلام. المجلات والصحف على التنظيم الدقيق لأقلام وأصابع الماسونية، هذا أيضا ينفذون به مرادهم، يريدون أن نهبط حتى نتمرق في الأوحال وما يبقى لنا صيلة بالسماء ولا نور يربطنا بالله، تفسد قلوب والضمائر وتخبث النفوس وننصق بالأرض. ما من شيء يقدمونه لنا إلا وكما قال القائل السم في الدسم، ما في ما يعطى خالصا نقيا لنفع الإنسان أبدا. وقد بكينا أمس على أبنائنا الذين درسوا في مدارسهم وتخرجوا على أيديهم، كيف مسخوا العالم الإسلام وقضوا على نوره، ولا لوم ولا عتاب، نحن الذين ذبحنا أنفسنا بأيدينا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، من القائل؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أيكذب الله؟ حاشا لله. والآن ود كثير، إذ يوجد الأغبياء البلهاء الغافلون الماديون لا هم لهم في الكفر ولا بالإسلام، يأكل ويشرب وينكح كالبهيمة ولا سلام، لكن جماعات أخرى ترصدنا، ما إن ترى نورا إلا وتطفئه، ما استطعت. من مزق الخلافة الإسلامية وشتت شملها وفرق قوتها وحول إلى ديار علمانية لا إيمان ولا إسلام؟ من فعل هذا؟ المسلمون أهل الكتاب الحاسدون. فهل تفطن النائمون واستيقظوا؟ الجواب لا، إذ ما في طريق تفطنهم وتوقظهم إلا هذا المسجد. فهل يستطيعون أن يجتمعوا في مساجد القرى والمدن يتجردون لله ساعة ونصف؟ ماذا تكلفهم الملايير الملايين؟ يجلسون والمطر نازل عليهم، يجلسون وحر الشمس يقتلهم، ما الذي يخسرونه؟ لما ما يجلسون؟ كيف يتعلمون؟ كيف يعرفون؟ كيف ترتفع هممهم وتعلو قيمهم إلى الملكوت الأعلى وهم بعيدون كل البعد؟ وهل هناك طريق لعودة المسلمين إلى سبيل الرشاد؟ نعم، طريق واحد الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. تريدون فلسفة وبرامج ومذاهب وطرق وسبل لرقينا وكمالنا وسمونا وإسعادنا غير منهج رسول الله؟ والله ما كمنا ولا سعدنا ولا ترقينا. والعام الذي يذهب يأتي بعده شر منه. إذن لما ما يأخذون هذه الصورة؟ قد ينظرون إليكم ويقولون أرأيناهم يدرسون الكتاب والسنة ولكنهم غير مستقيمين، جربنا عليهم كذا وكذا. إياكم أن تكونوا فتنة لغيركم، فإن الله علمنا دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فالآن المسلمون فتنة، فتنوا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم، فتنوهم عن الإسلام حتى لا يدخلوا فيه. فتنوهم بماذا؟ بالضعف، بالسقوط والهبوط، بالجهالات، بالمفاسد والشرور، بالظلم والاعتداء. قالوا إذا أسلمنا نكون كهؤلاء، ما لا ما نسلم. أسلم رجل في أول القرن الماضي وأسلم في بلد عربي، قرأ عن الإسلام فأسلم وأتى بلاد عرب ليعيش مع المسلمين، فعاش في تلك المدينة كذا سنة ثم رحل وكتب كتابا جاء فيه: الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف أهله، إلا عرفت المسلمين كما هم ما أسلم. تشكون في هذا؟ إذن الشيخ يكذب عليكم، انزعوا من أذهانكم أننا نتكلم بدون علم، حرام، هذا ما يجوز. لو أن المسلمين دولتهم واحدة من أندونيسيا إلى موريتانيا، أما يدهش، يثير العجب، أمم مفرقة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب كلمتها واحدة، عجب هذا، دينارها واحد، جيشها واحد، يصلون الجمعة في وقت واحد، أمر يبهر القلوب والعقول، وإلا لا؟ تمضي السنوات المتتالية، لو تحصل جرائم في تلك البلاد ما وجد ألف جريمة ما بين قتل وسرقة وزنا وفجور، أمر يدعو إلى الاستغراب. لا جوع ولا فقر بينهم ولا ظمأ، متساوون يقتسمون قرص العيش، يبيت أحدهم باب منزله مفتوح، يسافر من بلد إلى بلد، لا يحمل سلاح ولا زاد. إذن يسمعون بهذا، تعالوا شاهدوه، فما إن يدخلوا أول بلد إسلامي حتى يندهشوا، لا يسعهم إلا أن يقولوا هذا هو الدين الحق، هذا هو دين الله، ومن كتب الله سعادته دخل في دين الله. أما اليوم ماذا يرون فينا؟ صور المهازل والضعف، وإذا أردتم أن تضربوني لا بأس، لأني شتمت دياركم أيها العرب المسلمون، أستحق. لكن أليس هو الواقع؟ فكيف العودة؟ ما الطريق؟ القومية، الأتراك ترك والعرب عرب والعجم عجم والقوميات، جربتموها فشلت الفشل الذريع. سمعتم بصوت الاشتراكية فهب العرب المسلمون للاشتراكية، الآن تعدل وتسوي بين الأغنياء والفقراء. وبعد ذاق الاشتراكيون من بلاد العرب مر العذاب، ما ذاقوا طعم الفقر كما ذاقوا. وانتهت. والآن قالوا العلمانية، يا ببغاوات ما هي العلمانية؟ تعالوا سألونا نخبركم. العلمانية هي والله الشيوعية، لكن لما انمسخت الشيوعية وفشلت حول بنو عمنا اليهود كلمة شيوعية اشتراكية إلى علمانية، بحجة أن العلم هو كل شيء. نعم، بالعلم البناء والهدم، بالعلم البناء والقعود، بالعلم بالعلم كل شيء، لا بد من العلم، فريضة الله. لكن يريدنا بهذا، ما هناك دين ولا شريعة ولا دعونا من هذا، العلم هو الذي يسود ويحكم. عدنا إلى الشيوعية، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ذي، كلها أخنى عليها الدهر وأكل وشرب. العلم عليه تبنى الحياة. والله ما هي إلا الشيوعية الإباحية. ويوجد من أبنائنا وإخواننا بهائم يقبلون كل شيء، المهم فيه الشهرة والظهور. هذا يتكلم بالعلم، علماني. وانتهت. وإلى أين؟ ما في طريق إلا أن ننحني وتنكسر أنوفنا ونمرق وجوهنا في التراب بين يدي الله، وإلا فلا سلام ولا نجاة. ما فيه إلا أن نعترف بأن الطريق هو هذا. رجالات الجيش والعلم والحكمة والأطباء والحكام كلهم يأتون إلى بيت ربي منحني الرؤوس مطاطنيها، يسمعون كلام الله ويتعلمون الهدى. هل هناك طريق آخر؟ هاتوا. ما في إلا هذا. أهل كل حي في المدينة الكبيرة إذا غابت الشمس لم يبقى رجل ولا مرأة خارج المسجد. هذه تزعجهم. لا، لم تنزعجون؟ تركتم العمل الدنيوي وغسلتم أيديكم، ائتوا إلى بيت الرب جل جلاله واستمطروا رحمته، واطلبوا أن يمدكم بما تريدون، هو المعطي والمانع والضار والنافع. اجتمعوا في بيتي، ما يترككم، ما يسلط عليكم. ثم تعلموا الكتاب والحكمة. ما يمضي طويل زمن ولا أشهر ولا عام إلا وأنتم ربانيون، منسوبون إلى الرب. وهل يبقى في أمة تجتمع كل مساء بنساء ورجال تطلب العلم، يبقى فيها فاجر أو عاهرة أو لص أو مجرم؟ ما يبقى أبدا. انتهى ذلك كله. نترك هذا. ماذا فعلتم؟ كل يوم يزداد البلاء، الجرائم تظهر يوميا. ما هو العلاج؟ نطاق رؤوسنا حتى تلتهي من النار، تأتي الفتن العارمة، هذا متوقع يوميا، لكن هذا هو النجاة، هذا اسمه الانتحار. لما ما يجتمع الحكام والمسؤولون والعلماء والربانيون في العالم الإسلامي يقولون نفكر في النجاة، عجلوا قبل أن تنزل نقمة الله وهي نازلة. ما في، لا تفكير في هذا أبدا. الحمد لله أن هدانا الله لبيان هذا الطريق، من سلكه نجاء ومن أعرض عنه هلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. قد يقولون الناس طاروا في السماء والهيدروجين والذر، أنت تدعو إلى المسجد يا رجعي يا منتن يا جامد، هذا كلام عقلاء. هل قلنا لكم أغلقوا مصانع الهيدروجين؟ سمعتم كلمة هذا؟ أطفئوا أنواع المصانع حتى لا تنتج؟ قلنا أرموا بالمساحي واتركوا المفاء الفلاحة والزراعة. قلنا اعملوا أكثر منهم من صلاة الصبح من الساعة الخامسة إلى العصر إلى الساعة الرابعة مساء، من يمنعكم؟ فكيف إذا تقولون رجعية وتأخر؟ أم تريدون أن تقيسون على الكفار حسادتنا؟ الكفار معذورون، إذا تركوا الشغل الساعة الرابعة أو الخامسة ماذا يصنعون؟ يملؤون بيوت الله؟ أليسوا كفارا؟ يجلسون يتلون كتاب الله؟ يذكرون الله ويسبحونه؟ أليسوا كفارا أمواتا؟ إذن ماذا يفعلون؟ يرقصون في الملاهي والملاعب والخمر والصياح، ينفس على أنفسهم. تريدون أن تقيسون بهم؟ أنتم ذو عقول أم لا عقول لكم؟ يريد أن يقيسوا الطيارين الذين يرتدون السماء بالحشاش في المقاهي، كيف يمكن؟ نحن نريد أن نعرج الملكوت الأعلى وهم مساكين هابطين إلى جهنم. أسألكم بالله، تركوا العمل يدخلوا بيوتهم يموتوا يعني؟ لابد أن يغنوا وإلا لا؟ لابد أن يرقصوا، لابد أن يسهروا يشربوا، إذ هذه حياتهم. والماكرون يريدون أن نكون مثلهم، نروح على أنفسنا. لما نحن كفرنا؟ مسحنا أسماءنا من ديوان أولياء الله؟ نحن أولياء الله وصالح عبادي، ما عندنا والله الذي لا إله غيره ما عندنا ساعة من 24 ساعة نفرغ فيها. نومنا محدد، كم وكم ترغبون أن تقوموا الليل لولا النوم يدفعكم إلى ترك ذلك، أليس كذلك؟ ما هو الوقت الذي تقرأون في كتاب الله؟ ما هي الصلاة التي تصلونها في النهار وفي الليل وفي الضحى؟ ما هي النوافل والرواتب؟ ما هي الصلاة الخاشعة؟ أين الوقت؟ أبوا أن يفهموا هذا. قال خلي ينفسون على أنفسهم، يشربون الدخان والعب والعفيون، هذا هو التنفيذ. ماذا فعل الجهل؟ هذا هو الجهل بالطريق، هذا هو الجهل بالله وبمحابه ومكاره. معاشر المستمعين، بلغني أن هذا الدرس مسجل، لما ما يباع أو يوزع؟ خلي العالم الإسلامي يسمع، لعل الله يحرك قلوبا غافلة أو نائمة. ماذا فقط؟ يأخذون بهذا المنهج ويجتمعون في بيت الله فقط، وننظر النتائج بعد ذلك ما هي. ومع السنة الشريفة ففي صحيح البخاري رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، لا حسد إلا فتنتين، لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذه واحدة. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، أي سلطه الله. والثانية: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين، أي خصلتين أو مسألتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. ما الذي يسلطه على إنفاقه؟ معطيه الله. فسلط على هلكته في الحق، أهلك المال أنفقه كاملا، ما اختزنه ولا احتفظ به، كالشيء إذا هلك ضاع. ورجل آتاه الله الحكمة، الكتاب والسنة، العلم، وسم العلم حكمة لأن الحكمة مأخوذة من حكمة الدابة أو الفرس التي تجعل في فمها ما تستطيع تتحرك، اللجام. فالحكمة من هذا، الحكمة تمنع صاحبها من أن يقول سوءا أو يفعل سوءا، يريد أن يفعل الحكمة تمنعه، ما تسمح له، فيتحكمه وتسيطر عليه. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يفعل بها ويعلمها، يقضي فيها بين الناس ويقضي بها في نفسه، بمعنى يعمل بما فيها ويعلمها. وقد سبق أن عرفتم علما يساوي قنطار ذهب في باب من علم فعمل بما علم وعلمه. ماذا عرفتم عن هذا؟ قم يا إسماعيل. قال: يدعى في السماء عظيما. طالما قرأتم عظماء الرجال، مثل من؟ نابليون. عظماء الرجال، من هم عظماء الرجال؟ أتاتورك. عظماء الرجال الذين علموا شرع الله وعملوا به وعلموه غيرهم. روى مالك الموطأ عن يحيى عليه السلام أن من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. هؤلاء عظماء الرجال، ما هم اللصوص أولاد الزنا من الكفار نعظمهم ونأخذ كلامهم ومبادئهم وتقنينهم كأنه شرع الله. نعم، غرق العرب والمسلمون في هذا إلا من نجى الله. ما يعرفون خالد ولا علي ولا أبدا، يعرفون عظماء أوروبا لأنهم درسوا تاريخ أوروبا، ما درسوا تاريخ الإسلام. نعم. إذن لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق أو في الباطل. في الحق. أما إذا أنفق ماله في القمار والربا والزنا والسهرات، هذا سلطه الشيطان، ما هو الرحمن. على هلكتي في الباطل ليخسر الدنيا والأخرى. هذا سلطه الرحمن على هلكته في الحق. نعم أنتم أيها المسلمون يا من تبصرتم، هل فيكم من يستطيع أن ينفق ريال واحد في غير الحق؟ أتحداكم، فيكم؟ والله ما ننفق ربع ريال في غير الحق، ما يجوز، حرام. أو فيكم من يحشش العلبة بأربع ريالات؟ حرام، هذا أنفق ماله في معصية الله. فيكم من يشتري صور ويعلقها في بيته، صور الخليعات المدمرات، ممكن؟ فيكم من يشتري أفلام العهارة ويعرضها على أهلي في بيتي؟ والله ما يوجد. كيف ينفق ماله في معصية ربي؟ ما هو معقول أبدا. إذن قولوا الحمد لله. لما إخواننا تأكلهم النيران؟ لأنهم هربوا من نور الحق، ما يستطيعون أن يسمعوا هذا الكلام، ما يقوون عليه ولا يقدرون. الحسد حرام بالإجماع، لأنك تتمنى زوال نعمة حصلت لمؤمن أخيك تزول عنه لتكون لك، ويبقى هو عاري مفضوحا مكشوفا. هذا يجوز في الإسلام؟ شخص رزقه الله أولادا صالحين تتمنى أن لو ماتوا ويكون أولادك؟ ولهذا الحسود لا يسود، دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد. فلهذا يحاول أحدنا أن يقاوم هذا الخلق السيء، إذا خطأ بباله شيء يدفعه. إذن لا حسد جائز مأذون فيه، مباح إلا في النفسين، وباقي ملايين القضايا لا حسد فيها، لا يصح الحسد ولا يجوز إلا في قضيتين. ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتى الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. فيه مسألة ثالثة، ها؟ لعل الرسول نسي أو ما وجد، ما فيه إلا هذا. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لقد سبق أن درستم أن جهاد النفس له مكانته، جهاد الكفار معروف، جهاد الفساق معروف، جهاد الشياطين بلعنهم والاستعاذة بالله منهم، وجهاد النفس بما يكون بالضرب بالتجويع بالتعطيش. هات، ما هكذا؟ نعم، تزكية النفس. أصبتم ولكن ما أجبتم عن الجواب، اجلس يا جهاد النفس هو حملها وهي كارهة، قطعا تحملها وهي كارهة على أن تعلم وتعمل بما تعلمه وتعلمه. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري في باب الجهاد، ونحن صرفناه إلى جهتين، عرفنا به عظماء الرجال وعرفنا به جهاد النفس. نعم، ولا يعظم رجل فينا إلا بجهاد النفس ومجاهدته. تريد أن تكون بطل العنتر بن العبسي؟ إذا لم تتمرن على الحرب والقتال ما تبلغ. ما هو ممكن. تريد أن تكون حاتم الطائي إذا لم تجاهد نفسك في البذل والإنفاق والعطاء حتى تنفق كل شيء، ما تصبح أنت حاتم. إذن في المعنى واحد، جهادك لنفسك يجعلك من عظماء الرجال. جهادك لنفسك هو أن تحملها وهي كارهة على أن تعلم ما يريد الله أن تعلمه من شرعه، وتعمل به وتعلمه. فهذا الرجل آتاه الله الحكمة، يعني علم، فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها يعمل بها ويعلمها غيره. الآن ما يبقى أحد من السامعين يرغب في غير العلم أبدا. العلم، من أراد أن يدعى عظيما في السماء فليتفضل، من أراد أن يقول جاهدت نفسي وانتصرت فليقول إني أتعلم عن الله من الكتاب والحكمة وأعمل بكل ما أعلم ثم أعلمه، لا يبيت عندي أبدا. أمر بك الناس يا عم يا أخا تريد علما؟ قال إيه نعم. قل له قال الرسول كذا وامشي. دخلت البيت، من منكم يريد أن يسمع حكم الليلة؟ كلهم يقولون نريد، أو خلينا مشغولين بالتلفاز. قل لهم اسمعوا، أنا علمت الليلة علما، من يأخذ؟ تجد من يقول علمني يا أبتاه، علمه. وسبحان الله، العلم إذا عملت به وعلمت ورسخ انطبع في الحافظة، ما تنساه إلى يوم القيامة. فالعلم إن لم تعمل به ولم تعلمه سرعان ما يذوب وينسى. حفظنا هذه السنة الليلة، آية نعيدها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. من منكم يسمعنا هذا الحديث؟ هاتي هذا قاموس، هاتي يقضي بها يعمل بها، ما في بين الناس، يقضي بها ويعلمها. القاموس فتر، نعم، لأنه مهموم. لاحظتم القيد هذا من حديد أو من ذهب؟ يقضي بها، يقضي بها في نفسه، يعمل بها، ثبات في نفسه وبين غيره، لكن ويعلمه. هذا يتفق مع ما علمتم من أن جهاد النفس أن تحملها يا بني وهي كارهة، تحمله على أن تتعلم أي العلم الشرعي وتعمل به وتعلمه، هذا جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من هم المحسنون؟ الذين يتقنون الحفظ والعمل أيضا. والآن مع الشرح ويزداد به الحفظ بإذن الله. قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، أي في قضيتين مسألتين، لأن التثنية لاثنتين تثنية للمؤنث، لاثنان للمذكر، لاثنتان للمؤنث، إلا في اثنتين كامرأتين مثلا. إنه لا يم إنه لا يعني الحسد المحرم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير لتحصل له، ولا تمني زوال النعمة ولو لم تحصل له، وهو شر نوعي الحسد. خذوا هذه المسألة أيضا، حسد، حاسد ينظر إليك جميلا يتمنى أن يكون الجمال الذي فيك فيه هو وأنت تبقى دميما، يراك غنيا يتمنى لو زال غناك ليحصل له، يراك عالما يتمنى لو كان علمك عنده وأنت جاهل. هذا حرام وقبيح، وحسد أقبح منه، هو أن يتمنى زوال النعمة عنك ولو لم تحصل له، المهم لا يراك صالحا، هذا أقبح أنواع الحسد. وعلمنا ربنا الاستعاذة من الحسد، قل أعوذ برب الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. شر الحسد وأقبح أن تتمنى زوال النعمة عن فلان ولو لم تحصل لك، المهم أن لا يبقى منعما وفي خير. إذن الحسد هنا ليس الحسد المحرم في الحديث، لا، هذه تسمى بالغبطة، فلان اغتبط كذا أي رغب فيه وحبه وتمنى على الله أن يكون له مثله، ذي الغبطة. فلهذا قال الشارح إنه لا يعني الحسد المحرم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير لتحصل له، ولا تمني زوال النعمة ولو لم تحصل له، وهو شر نوعي الحسد والعياذ بالله تعالى. هذا هو الحسد المحرم، وصاحبه لا يفلح ولا يسود، كما قيل الحسود لا يسود. وأما الذي عناه رسول الله وقصده بقوله لا حسد إلا في اثنتين، أما الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا حسد إلا في اثنتين فإنه الغبطة، وهي أن يتمنى المرء أن يحصل له من الخير ما حصل لغيره، فقط يتمنى أن لو يحصل له من الخير ما حصل لفلان، ويدعو الله ويسأله ذلك ويلح في الطلب، ليس مجرد تمني هذا وأن لي مثل مال فلان، ما ينفع، اطلب، ومن طلب وجد، وجدت فرصة للضرع والدعاء فادعو وصل الله عز وجل. قال ويشهد له قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته، أي إنفاقه في الحق والخير، فمن تمنى على الله تعالى أن يكون مثل هذا الرجل في إنفاقه ماله في الحق والخير وسأل الله تعالى ذلك كان في الظاهر حاسدا وفي الباطن والحق مغتبطا راجيا الله تعالى أن يرزقه ما رزق الرجل بدون ما يسلب الرجل ما أعطاه الله، بدون ما يسلب الرجل ما آتاه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله الحكمة، هذا هو الرجل الثاني الذي من تمنى عليه أي على الله أن يكون مثله لا يعتبر حاسدا ولكن مغتبطا. وقوله آتاه الله الحكمة أي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. حين تمنى أن يكون هو رأى فلان غنيا تمنى زوال ذلك المال عليه والحصول له، لا، هذا داء كالسم في العقار، ما كل إنسان يوجد فيه هذا الداء، هذا مرض فطري يوجد في العين، إذا نظر المعيان وأعجبه الشيء على الفور يسقط الثاني، حتى قال صلى الله عليه وسلم العين العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، العين تدخل الرجل القبر ينظر إليه مغص قلبي سكت قلبية إلى القبر. جمل يمشي سمين ينظر إليه يذبح في الليل أمسا. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. خطر. ونسأل الله لا يكون فينا ولا بيننا من هو مريض بهذا المرض، لكن إن وجد نحن ما نملك، ما اشتراه ليؤذي به، ولا سأل الله أن يجعله معيانا يمزق قلوب الناس، هذا شيء وضعه الله به ليمتليه ويمتحنه. من وجد في هذا العلاج ما هو؟ إذا نظر إلى الشيء فأعجبه فليسارع بالآلة الحاجزة ليطفئ النار، فليقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله 3 مرات، ينطفئ ذلك اللهب وتنتهي المشكلة. عرفتم هذه؟ وفي القرآن الكريم لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معاشر المستمعين والمستمعات، أيما مؤمن منا ينظر إلى شيء، سيارة، بناء، كوكب، كتاب، رجل، ما أي شيء يعجبه، انتبهتم؟ وهو يعلم من نفسه أنه يحمل تلك المادة، على الفور يقول ما شاء الله، لا ما شاء الله تبارك الله. نعم ما شاء الله تبارك الله. فهمتم هذه؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأفراد تسرع إليهم العين، فيه انجذاب. قال لأولاد جعفر، قال إنها تسرع إليهم النظر، في بعض الناس مهيئين للعين، هذا تدبير الله عز وجل، أدنى نظرة ينظرها المعيان يصيب يتأثر، وبعض الناس عندهم مناعة ما يتأثر، تدبير الله عز وجل. كم من إنسان يلدق بعقرب ما يموت وآخر يموت على الفور. إذن علمهم أيها المربي، أو ذكرهم بأن علمهم أن من أعجبه شيء فقال ما شاء الله تبارك الله لم يضر ذلك الشيء. قد تنظر إلى طفلك، إلى أبيك، إلى امرأتك. إذن فسارع إلى كلمة دفع الخطر، ما هي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينصرف ذلك الداء. خامسا علمهم أن الغبطة غير الحسد، الغبطة ليست هي الحسد، الغبطة غير الحسد المحرم، وأن خير ما تعوذ به متعوذ من الحسد قراءة سورة الفلق. تعرفون عن سورة الفلق شيئا ولا لا؟ هل علمتم أهليكم سورة الفلق كم آية فيها؟ 5. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كم آية؟ هذه نزلت لدفع العين، ما تعود متعود بمثلها في باب العين. ما الذي تم؟ هي 5 آيات وإلا لا؟ كان المؤمن أو المؤمنة إذا رأى خطر من عين أحد جربه يقرأ الصورة، يدفع الله البلاء ولا يتأذى العبد. قرن قرنين جاء الشيطان وقال بدل ما تقرأ أنت وأنت مشغول قل هكذا 5 في عينيك، 5 في عينيك أي 5 آيات في عينيك. شوف كيف يضحك الشيطان عليه، بدل ما يقرأ ويسأل الله ويتعوذ التعوذ الحق ما في حاجة، 5 في عينيك. مضت قرون نسي الناس الخمس أنها خمس آيات، خمس أصابع فقط، خمسة في عينيه أي أصابعه. مضى قرن وجاء آخر قال بلا ما تمد يدك وتتعب انت، أرسمها على الجدار أو علقها في السيارة. موجود هذا في السيارات ولا لا؟ بدلا ما تمد يدك وتقول لا أرسمها في الجدار، جدار البستان وإلى المنزل. ولما ما في جدار في السيارة يجعل من كتان وإلى ويحطها في السيارة. فهمتم هذه القضية ولا لا؟ بكم تشترون هذه القضية؟ أما أنا والله أحب إلي من كذا ريال، من كذا ألف، وأنتم ما أدري. ذكر هذا القرطبي أحد أئمة التفسير في تفسيره في سورة الفلق، ففرحنا بها فرحا عظيما، وأنتم لا، ما يهمكم. لأن الشيطان كما قلت لكم اسمع عرف أن التسبيح والصلاة في أجر عظيم، ولا بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا يقول؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انتهى. ولا حسن بل الإثم. من منعه؟ العدو. الوقت ضاع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عرفنا كيد الشيطان ومكره. بدل ما يقرا الايه يتعوذ بها خمس ايات ما تنفع اذا لم تقراها، حتى انساهم انها ايه قال اصابع فقط. فاعرفوا كيد الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. سائل يقول يا شيخ علم الناس مشكله العرافين والكهنه. يا أبناء الإسلام يا أهل العلم والبصيرة، الغيب لله، وقرأوا إن الغيب إلا لله، أي ما الغيب الحق إلا لله. وقد علمتكم لو تذكرون سر هذا، صديقك تعرف هذا، الوقت ضيق وإلا لا أعطيناك، صديقك حبيبك تعرف أنه يسطر شيء تحت برنوس ولا مشلعه، هل من آدابك وصدقك وحبك لو تحاول أن تنظر ما تحته؟ الأدب يجيز هذا؟ حيوان الذي يفعله. أنت تعرف أن فلان يسطر شيئا كذا ولا لا؟ هل من الأدب من اللياقة من الاحترام أن تقول إيش هذا وتكشف؟ ما نقبل هذا ولا يجوز. فكيف الله يسطر غيبا لصالح العباد ويأتي من يحاول أن يكشفه؟ كيف يجوز هذا؟ فلهذا الكهنة والعرافون كفار كافرون. والذي يأتيهم ويحاول أن يعرف الغيب من طريقهم شاركهم. فلهذا أعلنها رسول الله واضحة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. عرفتم السر وإلا لا؟ لو كان الله يطلعنا على الغيب لمتم الآن كلكم الآن، ما يبقى من يدفن الآخر. نظام الحياة لن يتم إلا على هذا الغيب. فمن جاء يحاول أن يكشف ما ستر الله من طريق الشياطين واستباق السمع وقف موقف شر المواقف. فلهذا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إيه نعم، لأن الله قال إن الغيب إلا لله، عالم الغيب فلا يضع على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن ما الفرق بين العراف والكاهن؟ الكاهن يخبر بالغيب، العام الآتي ينزل المطر، العام الفلاني يموت فلان، والعراف يخبر بالغيب الماضي. أنت ما تدري من سرق سيارتك، هي موجودة في الحل الفلاني سرقها فلان. هذا الشياطين تخبره وتجول، وهو يستخدمهم لأنهم استعبدوا اللهو وكفر وجعل الشياطين تأتيه بالأخبار. إذن هذه كلمة حول العرافين والكهان، ما فوقها شيء. نعم. يقول السائل البهلول: كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتي أليست هذه سنة؟ فندفن أنفسنا في بيوتنا. هذا كلام، هذا لما هذا الحديث ما قرأه مالك ولا الصحابة 1400 سنة، أنت الآن تخترع. لو كان كما تقول لدفن الصحابة بيوتهم في أنفسهم في بيوتهم، هذا وهم. الله.